مهمتنا هي الحصول على وصفة تتبيلة مميزة. الفتاتان اللتان في الصورة تديران سلسلة متاجر ماكرونة، إحداهما مسؤولة عن الإدارة والأخرى عن المطبخ، وكانت الوحيدة التي تحفظ الوصفة. أنا أريد أن أعرف تفاصيل هذه الوصفة بأقصى سرعة. وكانت تخفيها عنك. لقد كنت ساذجة، لم أظن يوماً أنها قد تخونني وتعمل لوحدها. كانت متلفة جداً لاستعادة الوصفة السرية. حسناً، أية أسئلة أخرى؟ كلا، كان ذلك تفسيراً شاملاً. وأنت، ألديك أية أسئلة جوانغ؟ قولي لي ما اسميهما. يوشيا ولينزين. It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to miss my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. I know you'll be by my side when we make it. Come back from the dark, back in time. Dark back in time. Dark back in time. Dark back in time. هناك الكثير من الصور وقلة في المؤشرات. دون صور أخرى علينا المحاولة بحذر. لست أفهم، شركتين لسنوات انتهت صداقتهما، هذا مثير للشفقة. قم بعملك فقط بدل الاهتمام بالقصة كاملة. بالمناسبة، إذا اختلفنا في يوم من الأيام، هل علينا الانفصال أيضاً؟ إذا تجرأت على خيانتي بهذه الطريقة، لقد اقترب الوقت. إذا تجرأت على خيانتي، سأحطم وجهك بقبضة يدي هكذا. ماذا تفعل؟ أهددك كي لا تخونني. كفاية يا رجل، سنتأخر. إلى العمل. أنت أكثر طفولية مني. استعد، اقتحم. لينزي، ابقي هنا، دعيني أتفقد إن كان الوضع الليلي الجديد واضحا. عملنا طوال اليوم. أخبريني، ألا تشعرين بالتعب؟ اليوم أول يوم للافتتاح، إنه كأول يوم من شهر عسلنا. سنلتقط صورة هذا المكان كل سنة. تفقد الصور وجد دليلاً. هيا يوشيا، أسرعي. التقط الصورة فحسب، ينتظرنا الكثير من العمل. انتهينا من كل شيء أخيراً. أظن حتى الزواج لن يكون بهذا الإرهاق. إذا كان أكثر إرهاقاً من هذا، فلن أتزوج وسأبقى عازبة. يبدو عليك التعب أكثر مني، ارتاحي قليلاً. وأنت أيضاً متعبة بعد كل هذا العمل. هيا، ماذا ستفعلين الآن؟ اعتدنا أن نشاهد أفلام الرعب في السكن. تعرفي قدي سكن في الجامعة؟ ما رأيك بعد هذا التعب وخدمتنا للزبائن منذ الصباح أن نصنع المعكرونة؟ ماذا تنتظر؟ إلى المطبخ. أهناك وصفة سرية؟ إنه مجرد طبق من الحساء. أين تلك الوصفة؟ قريباً سنرى. ماذا أخذت؟ وكأنك لا تعلمين. هل تدعي الغباء؟ فتاة ماكرة. أخبريني. هل من أحد هنا؟ أين أنتم؟ أتيت بالأغراض. هل يوجد أحد هنا؟ ماذا يريد الآن؟ أين أنتم؟ افتحوا الباب. معه أغراض، يجب أن نفتح له. هيا الآن استمع له، يجب أن تستلم الأغراض. هيا افتحوا الباب واستلموا الأغراض. أسرع. قادمة. لماذا جعلتموني أنتظر؟ أنت التي تديرين المطعم؟ أعثري على فتى جيد للزواج. أنت فتاة جميلة ويجب ألا تعملي. لماذا لا يجب أن أعمل؟ لدينا أيادا وأرجلا وعقولا مثلكم أيضا. إذا كنت رجلا بحق فاحمل كل هذه إلى الداخل. أرني قوتك. أنا آسف. نفذت كل المكونات، حاولت كل ما في وسعي. استمتعي به. ماذا عنك؟ تكمن سعادتي في الاستمتاع بتعابير وجهك بينما تأكلين. لا تبدو بذلك السوء. لا تتسرع في الحكم، يمكن للناس التغير. هيا لن أقبل، سنأكل معا. ما زلت أتذكر أيامنا في الجامعة، كانت تنقصنا المكونات ولم تتح لنا الفرصة في الاختيار قط. كنا نضع كل شيء في القدر، لما لا نجعله رمزاً لمتجرنا؟ جيد. سيكون اسمه صحن مهجعي الفتيات. يا إلهي، ماذا تضيف إلى حساء المعكرونة؟ رائحة منعشة ومذاق حلو. جوانغ، من المؤسف أنه لا يمكنك تذوقه. لا يهمني ذلك. أيها الأحمق، أخبرتك ألا تضيف شيئا. هذا ليس بيدي، ماذا أفعل؟ لم تفد هذه الصورة. مستعد لأخرى؟ ما شعورك حيال نجاح مطعم صحن مهجعي الفتيات؟ لم أعر الأمر اهتمامي. الطبخ أساساً هوايتي المفضلة، وأعتقد بأننا قد نحتفظ بالذكريات من خلال الوجبات. أنت تشوشين علينا. أيتها المديرة، إن كنت تريدين التقاط الصورة فأطفئ الضوء حالاً. أنا آسفة، استمر، لم أنتبه. بعد ذلك عندما يصور الصحفيون طبخها يمكنك البحث عن مؤشرات للوصف. لنضف بث طبخ حي أيها الرئيس. سيكون البث أفضل بكثير. مرحبا أيها الأصدقاء، أرجو الحذر في المطبخ، من فضلكم جميعا. هذا كل شيء، ليس من الملائم أن نكشف خطتنا. ولكن لا يجوز، ليس لدينا وقت. فشلنا مجددا. هيا تابع المحاولة. نسعى جاهدين لإدراج قوائم الشراء كافة في نظام الليلة، وفي المستقبل مع تقنيات التسيير الذكية لن يكون عليك تفقد الموردين كل مرة، سيسلمون في الوقت المناسب. يوشيا، منذ متى لم تعود إلى المنزل؟ ربما منذ سنوات، لا أستطيع التذكر. لا يمكنني العودة إلى المنزل بسبب العمل. أهذا كل شيء؟ نعم، تم تأكيده. كل ما على هذه القائمة متوفر في الأسواق. اللعنة، لازلنا إلى الآن لا نتقدم. يوشي، أتت تصميمات الشعار، أيمكنك الاختيار؟ حسناً، قادمة. شيء مجدداً. هذه مذاقات أخرى أيتها المديرة، جربنا نكهات إقليمية عديدة، تم اختيارها من أماكن مختلفة في البلاد. شيء لذيذ. إن فشلنا سنموت من الجوع، اكتفي بذلك. التقطي أنفاسك. من المضر تناول الكثير من المعكرونة دفعة واحدة. كلا، نريد افتتاح سلسلة متاجر. علينا توسيع خطوط منتجاتنا. التالي. لماذا المعكرونة مرة أخرى؟ سوف أتقيأ. مذاق مختلف، حاول مجددا. تناولت أكثر من 10 صحون في الصورة الأخيرة. أرجوك لا أرغب في المعكرونة. أنا آسفة أنيسيو، إننا نحاول جاهدين العثور على أدلة. لقد مضى وقت طويل، لا نعلم أين تختفي وتحضر المعكرونة. يا صديقي، إذا كانت هناك قضية بهذه الصعوبة في المستقبل، علينا طلب أجر أعلى. حالما تفتتح المتجر بالمعكرونة المميزة، ستدمر علامة السلسلة التجارية خاصتي، وهذا ما لا يجب أن يحصل. كنت تنظر في الصورة الأخيرة لمدة طويلة، عثرت على شيء؟ كلا، لا فرصة في هذه الصورة، استسلمت. بالمناسبة، لا تعني عدم رؤية الأمل عدم وجوده يا صديقي. هيا. قلنا إننا سنلتقط صورة واحدة كل سنة، لكن الثانية بعد 10 سنوات، وهي مدة طويلة. لا تدعيها تكون الأخيرة، اتفقنا؟ التقطت هذه الصورة من طرف لينزين؟ نعم، لكن للأسف لا توجد أي دلائل في 12 ساعة. لينزين، أيمكنك البقاء؟ حصلت على تقنيات جيدة وطاقم طبخ محترف وتعبئة مثالية. لا مكان لي حقاً هنا في هذا المكان، فأنا أطهو بشغف. لكن لماذا لا تحاولين التكيف والتغيير هنا لتحقيق حلم أعظم بكثير؟ متجر المعكرونة منذ 10 سنوات هو أعظم أحلامي. لكنك رأيت مطعمنا يتطور ويتحسن عملنا بشكل مستمر. يحتاج الكثير من العملاء لخدمتنا، جميعهم هنا من أجلك. أنا آسفة، لا أملك ما يكفي من السعادة لأشاركها مع الناس. لذا سنحتاج المزيد من المال، طاقماً أكبر وموارد أكثر لمساعدتنا. كلا، ذلك من أجلك، بهدف توسيع النفوذ. يمكن استعمال اسم علامة تجارية مقزز. لا أنتمي إلى هنا، سأرحل الآن. دعي الوصفة لي قبل أن تذهبي. وأنا لا أعلم أيضا. أيها الغبي، قل الأسطورة فقط. لن أقول شيء. هذه ملكيتنا المشتركة، لا يحق لك امتلاكها. سأبحث عن محام وأقاضيك. كما تشائين. إنها قد تغيرت بالكامل. لا شيء مطلق، عليك أن تبتعد إذ لم نصل إلى شيء. المعذرة. إلى أين تذهبين؟ أعود للبداية، سأبدأ من جديد. قل لي، كيف تسير الأمور؟ هل من معلومات عن الوصفة؟ أبحث عنها في كل مكان، وبالرغم من ذلك لم أجد شيئاً. ولكن هل لدينا فرص أخرى لنجدها؟ إنها تبكي كل ليلة في المنزل. اعتدت على معرفتي أنك شخص بارد وسلبي. لم أتوقع أن تكون بهذه الغرابة الآن. مارست القيادة لعدة سنوات وقبلت الكثير من الناس في هذه السيارة. سيدات يتحدثن لأنفسهن بعد جدال مع أزواجهن. لا تقلقي حيال ذلك، الحديث يدخل من أذن ويخرج من الأخرى. شيانغ جوانغ؟ أها، شيانغ جوانغ مكان جيد، ليس كبير جداً ولكن فيه الكثير من الشجر والمناظر الجميلة، وهناك أيضاً نبتة مشهورة تدعى بالزهرة العطرية، أزهارها جميلة ورائحتها منعشة. يجففها السكان المحليون ثم يطحنونها. يستعمل للتتبيل، يعني ذلك أن الإنزيم تتردد على شيانغ جوانغ لأجل النبتة. قد يصح ادعاؤك، وبما أنها وصفة شعبية فقلة فقط من يعرفونها. يجب أن يكون ما تضعه في الحساء مسحوق الزهرة العطرية، إنها تنمو في شيانغ جوانغ فقط. لا أصدق، أنت تقصدين زهرة جوانغ؟ أجل بالطبع، إنه فقط ما استنتجناه من الدلائل. في الواقع ربما عليك طلب عينة من أحدهم. نعم هذا صحيح، نعم ذاك هو، أخيراً وجدت السر. لقد وجدته أخيراً. تمت المهمة بنجاح. صدق أو لا تصدق، كنت خائفاً من تناول ذلك من قبل، لكن بما أنه يمكنني تناوله الآن، أنني أفتقد طعمه يا رجل. من المؤسف أنه لم تتح لك الفرصة قط. هذا يكفي الآن. ها؟ لماذا لم ننتبه لهذا؟ ها؟ هذه خلفية هاتف الإنزين النقال، لابد أنها التقطت في مهجعهم عندما تعود الشاولين. قل لها أن تعيدها. ها؟ ما مشكلتك أيها الغبي؟ هذه المعكرونة، أيمكنني العودة لتناولها؟ غير ممكن، كيف لك أن تقتحم صورة العميلة لسبب سخيف؟ هيا بحقك مرة أخيرة، فقط أرجوك دعني أتذوقها. هذا مستحيل. وفي هذا الصدد صرح رئيس منظمة الصحة العالمية بأن المنظمة على لينزين. أنت ذكية جداً، أنت طاهية رائعة في المعكرونة. رائع، رائع جداً، إنك حقاً طاهية بارعة. ها؟ ربما من الأفضل لنا أن نفتتح متجر معكرونة صغيراً بعد التخرج. جوانغ، ما الذي علي قوله؟ سيكون هناك طعام جاهز، لن ينجح ذلك أبداً. سيكون علينا تعلم إدارة المطعم، ويجب علينا أن نحصل على تفاصيل. ماذا تعني؟ لم أفهم قصدك. لا لا، افتتاح متجر معا جيد. لا لا، افتتاح متجر معا جيد. هل نسميه متجر معكرونة شيالين؟ اتفقنا. لا يجب أن يكون متجرا كبيرا. طلب مني والداي إحضار منتجات محلية، تخيلي، في شيانغ جوانغ خاصتنا. ها؟ يحب الكبار رش مسحوق الزهرة العطرية على الطعام ليبدو لذيذا. انظري، قالوا إن طعم الزهرة كثير بإيقاظ أفضل ذكريات الناس وجعلهم يستمتعون بها. أعتقد إذا وضعناها في طعامنا سيكون مميزا. رائع، يوجد فيها القليل من عطر الأرض. تضحكين علي؟ عيديها لي، عيديها لي لنزي. جمعتي 一段片段，让大家。 أهلا بعودتك. كما يقول المثل، يتضح معنى الكتاب في القراءة الماء. هيا هيا جرب نسختي من صحن مهجع الشباب. إن جعلت المتجر للمعكرونة فسأغادر الآن. ها؟ لا يسمح بالمغادرة قبل تسديد الدين. ها؟ ما هذا؟ معكرونة؟ مهلا، لقد أخذت صحنا كاملا. You should really stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why your mind?